لقد رأينا بحمد الله الأثر الطيب لتعميم جلالة الملك حفظه الله بمنع التدخين، إلا أن بعض الدوائر لم ترفع بذلك المنع رأسا، وهذا راجع إلى اعتبار المسؤولين في بعض هذه الدوائر لما له من قدرة على منع. الله يهديهم الله، لا بد من علاج هذا مع المسؤولين، وسوف يهديهم الله إن شاء الله. متى صدق العزم وتوبع التعميم سوف ينتهي ما لم ينتهي إن شاء الله. المهم القوة في التنفيذ والعناية في هذا الأمر ومتابعته، فمتى توبع من ولاة الأمور لم يسع أحدا من المسؤولين وفي الدوائر الحكومية إلا أن ينتهي. نسأل الله لجميع الهداية. المهم أن الواجب على المسؤولين المتصف والعناية بهذا الأمر وغيره، ومن صدق عانه الله، ومن أراد أن يروج الباطل ويتساهل في نشر الباطل فالله يعين عليه ويثبته ويعيذ المسلمين من شره.